عندنا هنا سؤال أو أكثر من سؤال. الأول: ما هو حكم التكبير أيام عيد الفطر والأضحى، وما هي الأوقات المفضلة لذلك، وما هي صيغة التكبير؟ هذا السؤال يتضمن أمورا ثلاثة: حكم التكبير في العيدين، والأوقات المفضلة فيها، وصيغة التكبير. أما حكم التكبير فهو الوجوب لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وأما الأوقات المفضلة لذلك فليس لتكبيرات العيدين وقت معين، وإنما هو كما سمعتم في الآية السابقة مطلق. فالمسلم في العيدين يجب أن يحيا ذاكرا لله عز وجل، فيكثر من الذكر لا على التحديد، وتحديد أدبار الصلوات بالتكبيرات هذه من محدثات الأمور، ليس لها أصل في الشريعة إطلاقا، وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات، أي ليس هناك وقت معين لتكبيرات العيدين. أما صيغة التكبير فليس هناك صيغة وردت عن الرسول عليه السلام نفسه، وإنما جاء عن بعض أصحابه، فمما صح عنهم هو ما هو معروف اليوم في كثير من البلاد الإسلامية بدون الزيادات التي نسمعها هنا في الإسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هذا فقط لا غير.